بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء 56 في تطبيق بعض أحكام التلاوة على بعض آيات الحزب 56 من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة. الحمد لله، ضاعف لمن قرأ القرآن من حسناته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا معه ونقلوا لنا القرآن عذبا وسلسلا، فكفر الله عن كل منهم سيئاته. وبعد، فقد ابتدأت تلاوة هذا اللقاء بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ومعلوم أن أول الحزب من أول قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. أول سورة الجمعة. ولقد تكلمنا عن البسملة وعن حكمها في اللقاء 27، وعرفنا أقوال العلماء في ذلك، هل هي من القرآن أم ليست منه، وعرفنا أنها واجبة في أول كل سورة عدا سورة براءة فلا بسملة في أولها، وأن أثناء السور يجوز الإتيان بالبسملة ويجوز عدم الإتيان بها، وأن أوجه البسملة بين السورتين 3 أوجه، وهناك وجه ممنوع. أما عند الابتداء فيجوز قطع البسملة وحدها ويجوز وصلها بأول السورة، فالقطع هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. والوصل هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. مع ملاحظة عدم الفصل بين الصفات والموصوف، كما يفعل بعض من يقرأ القرآن ويقول مثلا: وما في الأرض، ويقف ثم يقول: القدوس، ويقف ثم يقول: العزيز، ويقف ثم يقول: الحكيم. لأن الوصف تابع لموصوفه لا ينبغي فصله عن موصوفه. وفي هذا اللقاء نعيد بيان أوجه البسملة بين السورتين، نظرا لأننا لم نتعرض لها منذ أول سورة الحجر، وها نحن نوضحها بين سورة الجمعة وسورة المنافقون. الوجه الأول: قطع آخر السورة عن أول البسملة، وقطع البسملة عن أول السورة بعدها هكذا: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. وهذا الوجه يسمى بقطع الجميع. الوجه الثاني: وصل آخر السورة بالبسملة، ووصل البسملة بأول السورة هكذا: والله خير الرازقين، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. ويسمى هذا الوجه بوصل الجميع. الوجه الثالث قطع آخر السورة عن البسملة، ووصل البسملة بأول السورة هكذا: والله خير الرازقين، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. ويسمى هذا الوجه بقطع الأول ووصل الثاني بالثالث. أما الوجه الممنوع فهو وصل آخر السورة بالبسملة والوقف على البسملة. لا يقال مثلا: والله خير الرازقين، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف ثم يقول: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. وعلة منع هذا الوجه الرابع وعدم جوازه أن البسملة لأول السورة بإجماع العلماء وأئمة الأداء، فإذا وصلت بآخر السورة ثم وقفنا عليها لتوهم أنها بقية آخر السورة وأنها تكملة السورة في آخرها، وليس كذلك كما أوضحنا، بل هي بالإجماع لأول السورة عدا براءة فلا بسملة في أولها. ولنستمع لأحكام التلاوة في أجزاء هذه الآية من آخر سورة الجمعة. وإذا مد الذال مد طبيعي، رأوا الواو الساكنة المفتوح ما قبلها حرف لين لا مد فيه وصلا ولا وقفا، لأننا اشترطنا لمده عند الوقف أن يقع بعده حرف واحد في اللفظ. تجارة أو لهوا، تنوين التاء وبعده همز إظهار حلقي. لهوا انفضوا، يكسر التنوين في لهوا من أجل التقاء الساكنين. انفضوا إليها مد منفصل جائز، يجوز قصره ويجوز توسطه لحفص. والنون قبل الفاء تخفى إخفاء حقيقيا مع بقاء الغنة بمقدار حركتين. والياء الساكنة المفتوح ما قبلها من كلمة إليها تسمى حرف لين لا مد فيه وصلا ولا وقفا، لأنها وقع بعدها حرفان في الكلمة وهما الهاء والألف. وتركوك مد طبيعي، قائما مد متصل واجب، يمد لحفص بمقدار أربع أو خمس حركات. وتنوين الميم بفتحتين يبدلان ألفا عند الوقف هكذا: قائما، قل ما عند الله، لام فعل مظهرة، ما مد طبيعي، عند إخفاء النون قبل الدال مع بقاء الغنة يسمى إخفاء حقيقيا. عند الله لام لفظ الجلالة تفخم من أجل فتح ما قبلها. خير من اللهو، ياء خير حرف لين لا مد فيه وصلا، وعند الوقف عليه يجوز مده وتوسطه وقصره، ويسمى مد لين عارض للسكون مرفوعة فيه سبعة أوده نستعين. خير من تنوين وبعده مين يسمى إدغاما بغنة، لأن الميم من حروف ينمو. من اللهو. لام شمسية. اللهو ومن. الواوان مثلان كبير حكمهما الإظهار لحفص. والله خير الرازقين. تقدم نظيره والوقف على الرازقين يسمى وقفا عارضا للسكون منصوبا فيه ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والإشباع بالسكون المجرد، ولا روم فيه لأنه ليس مجرورا، ولا إشمام فيه لأنه ليس مرفوعا. وهكذا يكون التطبيق. وهنا قطعت من عن ما بالخلاف بين القطع والوصل من قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. والعمل على القطع. ويخطئ بعضهم كثيرا في هذه الجملة من سورة الطلاق، ويبدأون بقوله تعالى: واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فيتوهم أن اللائي لم يحض حكمهن في العدة حكم الحاملات. والقراءة الصحيحة تكون هكذا مع ملاحظة تفخيم راء ارتبتم لوقوعها ساكنة بعد كسر عارض هكذا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والله تعالى أعلم.